شغلت؟ علي حال طريقة أخرى ولا طريقة؟ قبل ما يفتح الأخ خلينا نشوف إذا في أسئلة أخرى. في أسئلة أخرى؟ نتفضل. وانا اللي جبته كان معي ثلاث مرات الى الان، يعني اكون قرر بعدين اشترك وبعدين ارجع مره ثانيه في نفس البروسيس. ممتاز، فهذا طبيعي، طبيعي جدا. هذا الان ايش هو؟ بطيء جدا. على اي حال هذا ما هو موضوع مخصص باختيار التخصص. اي قرار ان انا سياره، انت تروح تشتري سياره، تيجي خلاص مصمم قررت تشتري السياره الفلانيه، دائما لما تقرر يجيك قلق، طبيعي جدا. طيب هذا انه بعد ما تقرر قرار يجيك قلق، هذا نورمال. وبعدين في حاله قلق بعد ما تسوي القرار. طيب يعني هذا يحصل في السيارة، في الزواج، في كل شيء. دائما بعد ما تنتهي يعني فورة اختيار القرار تبي تشعر بنوع من القلق، لأنه إيش يجوك الناس؟ ها إيش قررت؟ قررت ميديسن يا أخي، إيش وديك ميديسن؟ تراهم كذا تتوسوس برة ثانية. فإذا لما تشعر بالقلق هذا إيش تسوي؟ يو جو باك إيفالويت يور سيلف. لا أنا داخل ميديسن عشان المناوبات كذا، الشغل كذا، التخصص كذا، فرصة الوظيفة كذا، البرنامج كذا، الفلوس كذا. تراجع نفسك مرة ثانية، يعني you reprogram yourself إني أنا أبغى مدرسة. خلينا بس نوريكم هذا اللي سألتوا عنه. نعم تفضل. يعني أنا وجدت إنه يعني حتى بالكلام الرجل أنا أتكلم معه مع نعم قضية يعني جانب كبير، يعني يأخذ إلى 60% من القرار يعتمد على محبة الشيء. نعم يعني ممكن يعني شيء كبير زي ما قلت في النهاية إنه ما في يعني ما في تخصص كامل. لو حسبت الأدفانتج والديسأدفانتج كل تخصص مية في المية صح. الحب للتخصص اللي يعني هو اللي حيقرر في النهاية أنا أبغى كذا أو كذا أو كذا أو كذا. تمام، بس إيش يعني الحب؟ وكيف يجي الحب؟ وهل الحب من أول نظرة ولا الحب من أول نظرة؟ لا من جد نتكلم من جد. ليش؟ يعني أي واحد دخل تخصص سوى أسبوع في السيرجري، يا الله رهيب، واحد جايب أبندسايتس سويت له عملية تحسن، هذا اسمه حب من أول نظرة. بعد أسبوعين ثلاثة يلاقي هي ما أبندسايتس يبدأ يطفش، يقول لك ترى أنا ما عجبني كذا، أو يجي الدكتور يزعق عليه يطرده من الراوند يكتئب. طيب ففي حب من أول نظرة، وفي الحب اللي يجي بعد ممارسة. يعني جرب 5 أسابيع نيورولوجي بعدين تقول والله يا أخي فعلا النيورولوجي هذه هي اللي أنا أبغاها، هي هذه اللي أنا أبغاها. جربت كل شيء، جربت الراوند، جربت الكلينيك، جربت الإن بيشنت، جربت الآي سي يو، الآن اقتنعت فيها. فالواحد ما يستعجل. فكلمة أنا أحبه ما أحبه هذه كلمة فيري يعني نوت، ما هي مضبوطة، لأنه أنت ممكن تدخل شيء وتحبه بعدين، ممكن شيء ما كنت تحبه وتحبه. فأنت شوف ميولك الشخصية فين وجرب. يا جماعة ما أقدر أكد لكم قضية التجربة. والآن البنات نفس السؤال سألوا، أنا أبغى إندوكراين ولا برمني، ماني عارف أقرر. جربي هذه، أول ما جربيها تعرفي هي for you or not for you. عشان السبب اللي سألوا، في يعني يمكن 4-5 أنواع من التست. هذا من اللي يسموه الماير بريدجز تايب إنديكيتر، هو validated، يعني هذا معمول بشكل دراسة، يعني validated على students back and forth، وسألوهم بعد 3 سنين هل كان اختيارك موفق أو لا، وثبت أنه فعال، موجود في كل الجامعات الأمريكية. فهي بيسكلي أسئلة زي مثلا do you like to use lab tests، ويفكر أحب use lab tests. أسئلة لاحظوا أنها غريبة شوية لكن لازم تفكروا فيها. طبعا هذا ما ينعمل إلا في سنة خامسة، لأنك أنت سنة ممكن ثانية ما أنت عارف أصلا أنت إيش lab tests ولا شيء زي كذا. أسئلة مثلا get and use family information، you want to do high risk procedure، واحد يقول لك لا انا ما احب اسوي high risk procedure، احب. اذا هذا الرغبه والقوه، معلش هنا مي باينه، الرغبه والقوه، رغبه والقوه، تحط زائد صفر زائد صفر زائد صفر. بعدين في النهايه الاشياء اللي اعطيت عليها زائد وزائد حتكون بالنسبه لك high priority، تاخذ 4 نقاط. الاشياء اللي تحبها بس ضعيف فيها priority، الاشياء اللي ما تحبها بس قوي فيها acceptable، الأشياء اللي ما تحبها ولا أنت قوي فيها reject. طيب هذه هي جاهزة، أنت بس ترقم. فتجي تعرف في كل تخصص في خواص life، مثلا emergency medicine life threatening problem many patients daily use hands use labs common not common، تجي ترقم بعدين very simple، يعني تحط الدرجات deal with many major diseases، أنت حطيتها high priority ولا priority ولا acceptable ولا rejected. إذا هاي برايورتي هتاخذ 4، فهو محطط لك السي هذه إن هي في التخصص هذا العنصر هذا هاي برايورتي، فتاخذ عليه 4 بس وتجمعهم longitudinal longitudinal. حنوريك هنا مثال. هذا مثلا جمع يجمع التخصص كل تخصص تجمعه وفي ديفايد يعني تقسم باي عدد المرات. يعني هذا سهلة يعني 11 هي 3 عناصر تقسم على 3 هي مطبوعة انت ما في داعي تسويها يعني بس انت تحط وتقسم. فمثلا هذا الطالب اللي عمل هذا اختار 11 في الانترن ميديسن تقسم على 3 يطلع كذا تقسم تقسم تقسم. طبعا هذا في الويب سايت اديتك مية الكترونيك ما في داعي تقسم ولا شيء بس تجاوب انتر ميديسن. فهذا مثلا الطالب طلع له 4 اعلى درجة في التخصصات كلها هي في الميديسن فهذا السكور حقه يقول انه شخصيتك مناسبة للميديسن. طيب تسويه مرة ثانية يطلع شخصيتك مناسبة للبيدياتريك خلاص اذا انا عرفت ميديسن بيدياتريك ابدأ اجمع معلومات اقابل كل واحد ميديسن اشوفه اوقف في الطريق كيف الميديسن ايش عجب اساله 7 اسئلة اسوي روتيشنز اسأل ناس اقرأ مجلات اشوف الفلوس اشوف البرامج اجمع اجمع اجمع اجمع بعدين اقعد مع نفسي اقول اوكي انا بدي بيدياتريك وسيرجري. طيب البيدياتريكس هذه مميزات هذه عيوبها بعدين اقرر وادخل في مرحله القلق واعيد البروسيس. يعني باختصار هذه في واحدة ثانيه هذه موجوده برضو هذه ما موجوده على الويب سايت هذه لازم بفلوس سي دي روم لكن ثانيه هذه American Association of Medical Colleges او حاجه زي كذا فيها برضو كويستيونير مختلف وهذه برضو فيها كويستيونير ثاني. يعني هي ما هي مساله انه هو اختبار لازم اسويه هي انه اذا انت عارف كويس اذا ما انت عارف سوي حاجه مور اوبجكتيف. تفضل يا اخي في سؤال هناك. طيب كله في الاوراق حقتكم موجود كاريرز ان ميديسن. تفضل يا يا انا الحين وانا شاب متحمس. انت شاب الحين؟ طيب اوكي يعني مثلا ابغى ادخل اي ار ولا نعم لما نجي افكر اقول مثلا عمره 40 سنه والله اكون تعب وكذا فهل هذا معناته اني من البدايه اشيل كل التخصصات المتعبه زي كذا؟ طيب اذا ميت على الامرجنسي ميديسن تقدر تعوضه كيف تسوي؟ تدخل اكاديميك تدخل في الجامعه. طيب بحيث انه بعد 4 لما يصير عمرك 45 تلاقي نفسك طفشت من قضيه ان انا اناوب في الليل واجي و تقول تقول اوكي خلاص انا هخفف الكلينيكال ابدا اسوي ريسيرش اخفف الكلينيكال ابدا اسوي تيتشنج اروح اخذ اعاره اروح مدير مستوصف مش عارف ايش. عارف قصدك ايه؟ يعني اذا انت التخصص اللي انت تبغاه يعني حتموت عليه يعني هذا الامرجنسي ميديسن حياتك كلها هي امرجنسي ميديسن لكن خايف ايش يحصل لك في المستقبل عندك حلين اما انك تاخذ كومبايند بورد يعني في كندا في اللي هو فاميلي ميديسن امرجنسي ميديسن لما تطفش من المرجم انت تفتح العياده حقتك وتقعد في البطحه وتقعد تراجع او هنا في حي السبيل ولا ما ادري فين. لا لا في تكمله او تدخل اكاديميك او عادي انك تقول انه هذا عيب يكفي وتصرف النظر تقول والله انا ما اقدر لما يكون اولادي في الجامعه فين اليوم ابونا والله انا مناوب اليوم عندي شفت الساعه 9 في الليل ماني متقبلها بس هي عمل زي اي عمل اخر. طيب فاذا عندك 3 اوبشنز يا تصرف النظر على التخصص مره يا تدخل اكاديميك يا تاخذ كومبايند. سؤال ترى انا ماني عارف الترتيب كيف. بالنسبه للبوزيشن انت مثلا البوزيشن اللي تبغاه عليه كومبيتيشن عالي مره نعم طيب ايش تسوي؟ هل هذا يخليك ترغي؟ ايوه تشوف نفسك يعني انت معدل احنا في الرياض عندنا بالمعدلات ها معدلك مثلا 2.8 وما عندك اي سبورت من ناحيه الريكومنديشنز وكذا وتبغى تاخذ تخصص مثلا مره عليه كومبيتيشن يعني من اولها تعرف انه ما عندك فرصه فما في داعي انك انت يعني لا تحرج نفسك يعني عارف قصدي. لكن انت عارف نفسك انك قوي ومعدلك قوي واشتغلت اوبثالمولوجي وانبسطوا منك وكتبوا لك جود ريكومنديشن لا هذا ما هو عامل اساسي فاهم قصدي. لكن مثلا زي الفاميلي ميديسن تيرنال ميديسن قبول سهل ما هو صعب فهذا عامل ادفانتج ادفانتج فور التخصص. فتكون مثلا الديوريشن حق الفلوشيب يعني يكون مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات وكانت هذيك 4 سنوات فهل هذا الشيء ممكن؟ أنا أبغى أجاوبك على السؤال أجاوبك على سؤالك بطريقة عملية. الحين أنا مثلا افترض إني أنا رجعت من البعثة مثلا عمري 34 سنة زميلي رجع معي في نفس الطيارة اتردد صار R2 في باثولوجي بعدين ما عجبته باثولوجي راح سوى ميديسن سوى ميديسن ما عجبه ميديسن سوى سيرجري رجع عمره 37 سنة مصيبة. تتوقع المرضى ذيكير تتوقع المستشفى ذيكير تتوقع الجامعة ذيكير تتوقع أنها موت قبل وهو يموت قبلي nobody knows. فما تفرق بعضكم يأخذها أنه أتأخرت سنة كارثة ما يعني تأخرت سنة واتصل الجديد، تأخرت سنتين ثلاثة أربعة، أهم شيء إنك أنت تكمل بقية عمرك في شيء تبغاه. طيب، ولا في زملائك في الفصل تقول والله هذول أتصلت أنا الحين مع زملاء ثانيين ما أعرفهم. هذه طبعا مثلا في الكلية اللي تأخر سنة فيها عوامل نفسية، إني أنا رسبت وإني أنا مجموعتي تغيرت، لكن أنت ريزيدنت ما تفرق في شيء. طيب، إذا دخلت في بروجرام وما يعني بقناعة، مو ما عجبني كذا يعني كسل، لا يعني اكتشفت إنه هذا أنا ما أقدر أكون سيرجن، مستحيل غير، معليش ولا تكمل بقية عمرك على شيء هذا. فمعظم الناس يقولوا اللي هو 50% رول، إذا أنت مضى عليك أكثر من 50% من الدورة من الزمالة ما عاد في فائدة ترجع، يعني تولبي كان يعني شوية نوع من too much إنك ترجع. طيب، إذا أنت لسه عاد في R1 R2 تبى ترجع ارجع. تفضل. القلق الطبيعي غالبا يحصل قبل القرار، قبل ما تبدأ، يعني زي كذا خلاص انت قررت ميديسن، ها كيف يا فلان ايش قررت ميديسن، يقولوا لك اشياء عن الميديسن تبي تقلق. اول اسبوع يجي واحد منزل ليه متاخر، تجيك حاله مثلا حاله ستريت فورورد، انا دوبي كنت بقول مثال، واحد هيدك فيفر نيك ستيفنس، يقول لك ايش رايك تقول مننجايتس، يقول لك وات ايلس، تمام وات ايلس مننجايتس، وات ايلس وات ايلس وات ايلس وات ايلس، تبي تقول ايش المصيبه هذه اللي سويتها في نفسي، ايش هذول ما عندهم غير وات ايلس وات ايلس وات ايلس، ها بس هذا اسمه قلق، هذا اسمه قلق، يعني انه يصير عندك تردد. ثاني يوم تجيك كذا حاله لله فعلا هذا اللي انا ابغاه، هذا الطبيعي. لكن في احيانا بعد شهر شهرين ثلاثه تكتشف انه انت ما تقدر تصحى، يا ساتر ما تقدر تصحى بدري، ما تقدر تروح في الليل، يعني العمليات مثلا ما تقدر توقف كذا، تتعب يدك ترتجف، تعرف العمليات ابوك واقف زي الصنم كذا، انت من النوع اللي كذا تتكي على المريض مثلا زي كذا، ها خلاص تكتشف انه الميديسن انه السرجري ما يصلح لك. طبعا ما تقرر بسرعه، ترجع مره ثانيه تقيم نفسك، تكلم الناس، تستشير ناس سيرجن سينيور، يعني ما في جواب، مشكله هذا الموضوع ما في جوابات اجوبه حاسمه، هو موضوع اختيار القرار. انا ترى ماني عارف والله، انت تقدر تسيطر على الموضوع؟ اي موضوع تفضل. ممكن الواحد بعد ما يقرر الجسم اللي يبغاه، بعد ما يخش فيه يكتشف انه دخل شعره، اه وهذا قلنا لك اذا كان هو حس نفسه انه زي بعدين بعد مده وزي ما قلنا في آخر سلايد، إذا كان بدري رجع. هذا إيش رأيكم في ذاك؟ الحين لما أوصل يكون خلص السيشن. إما إنك أنت تغير من بدري، تحذف وتروح. هذا واحد من أعز زملائي، رجل متفوق بركة، ما سويت برزنتيشن على البرزن هذا، سوى باثولوجي لأنه كان يحب الأشياء كذا، بعد ما سوى باثولوجي شو هذا، إذا كان اختيار خاطئ يبدو ما بطل عجيب هذا الكمبيوتر حقا، خلاص مو ضروري. بعد سنة ونص من الباثولوجي قال أنا مرضى، أنا ما داخل طب عشان أقعد في سلايدز، أنا أبغى مرضى، سوى بيدياتريكس في R2 في البيدياتريكس، قال حاس نفسي كذا فاميلي فيزيشن، أبغى حاجة تانية، راح اقتصاديات طب، راح أمريكا، الآن هو موجود في ميشيغان، اقتصاديات طب، ترك الطب كله، يعني مو ترك الطب لكن صار سوى زي علوم إدارية، يعني سوى ماسترز في هيلث إيكونومكس، والآن خلص البي إتش دي في هيلث إيكونومكس، هيرجع هيلث إيكونومكس ما يشوف أصلا مرضى. فيعني في ناس حصل فيهم زي كذا، أهم شيء إنك تكون في النهاية مبدع. طيب تعرف هذا الأخ متى هيرجع كم عمره؟ لا 39 سنة. طيب نفترض إنه ربنا أراد إنه اشتغل إلى 65، الآن معظم الناس تشتغل إلى 65 لأنه عيال تعب. طيب 25 سنة جاية كهيلث إيكونومكس في شيء يحبه، مو أحسن ما كان سوى باثولوجي فور 30 سنة شيء ما يحبه ولا يبغى؟ هذه وجهة نظري. تفضل. big time. والله يا شباب، والله والله والله المعدل ماله أهمية كبيرة. believe me. اللي يفرق أول شيء الواسطة. والله والله العظيم. لكن مو كسر. لا ما قصدك، أنت بتسجل كل شيء؟ شغال هذا؟ لا ما أقصد بالواسطة من جد، والله ما أقصد بالواسطة أنت ولد مين ولا أنت من فين ولا شيء، أقصد بالواسطة الناس تعرفك ولا ما تعرف. طيب يعني الحين أنت لما نكون إحنا جالسين في اللجنة، والله أنا هذا بقوله بمنتهى الأمانة وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها، لما نجلس إحنا في اللجنة فلان بن فلان الفلاني أو ما أدري يقولك أوه فلان ما شاء الله مقدم علينا، كل الناس عارفينه، هذا سوى معانا البحث الفلاني، أوه هذا كان جاء قدم لنا برزنتيشن، هذا كل يوم عندي في المكتب يسألني عن كذا وكذا، everybody knows him، هذا غالبا مقبول. إذا الانترفيو حقته ممتازة والسي في حقه كويس، هي والبي فاين بغض النظر عن معدله. طيب واحد مو معروف يشوف واحد كذا يدخل عدرو 4.9 مثلا انت احنا في الجامعه مثلا كيف حالك مقابلته تعبانه ما احد يعرفه موست لايكلي هذا ما هيقبل حتى لو كان جينيوس لانه في النهايه انت ما تبغى واحد تجيبه وتحطه في مركز ابحاث تبغى فيزيشن هل يتعامل هل يتكلم هل عنده بوزيتيفيتي كلام المعروف فوالله العظيم اتكلم على الاقل عن الرياض المعدل ما له اي قيمه طبعا اذا كان مره ميح يعني حياثر عارف حياثر واذا كنت مره هاي لا شك انه دفعه لكن اذا انت معدلك في الوسط اللي هيفرق هو الواسطه بمعنى الواسطه اقصد فيها people know you or don't know you فانا اقول لكم لما تسوي روتيشن فكر كيف انا اكون متميز عن الاخرين الحين بتمر انت علي طيب 5 أسابيع لما اجي اكتب لك الليفيشن يا هيز اوكي هيز جود خلاص تتوقع انها تذكرك بعد سنتين اذكر الوجيه لكن ما اذكرك انت ايش كنت لكن لما تيجي تقدم برزنتيشن خرافيه تيجي تقول لي ابغى اسوي بحث حتى لو بكش بين القوسين هذا انت كل حاجه مسجله حتى لو بكش ابغى اسوي معاكم ابحاث وكذا شو انترست حتى لو في النهايه لو ما سويت ولا بحث طيب لكن انت يو ار ديفرنت تيجي اكسترا يعني دكتور ممكن اناوب معاك الليله something different ابغى اجي معاك المناظير تلاقي داخل لك المناظير يجي معاك عينه كبد 5 دقائق طيب انا كلامي كثير شوي عينه كبد ادخل معاك اتذكر وهذا كان طالب غير عادي اكسترا لما يجي في لجنه القبول اقول يا جماعه ترى هذا انا اعرفه كويس هيز اوتستاندينج سوى معنا برزنتيشن خرافيه سوى معنا بيبر يجي في الليل حضر المناظير هذا ديفرنت عن الاخرين كيف الانترفيو حقته ممتازه كيف السي في حقه ممتاز جيبوه This is how we choose residents. نعم. نصيحة للدكتور يعني الطلاب اللي أو نقول اللي إن شاء الله جرادويت يعني على الامتياز وليس الأمور يعني كبير يعني. يسوي التست هذا يدخل على الويب سايت يسوي التست ويحصروا يختاروا حتى لو ما هم كلير يختاروا 3 تخصصات ويجربوها. إلكتيف صيف بحث روح عيادة خاصة. جرب التخصصات يبدو انتهى الوقت كمان دقيقة مخاوم مقرر انه خلاص ايش هي ايوه نعم مهمة تعطيك جدا جدا تحطها في السي في حتى لو ما لها علاقة حتى لو ما لها اي علاقة it's good for you طبعا لو كان لها علاقة افضل افضل لك او لا معدل ما له قيمه ها بالنسبه لنا في السعوديه تروح الهيئه السعوديه تشوف نسبه القبول او تسال يعني انت مو اقول كمان كل تخصصات العالم انت مثلا محتار بين ميديسن ومثلا بيدياتريكس تروح تسال البروجرام دايركتور حق الميديسن في الهيئه معروف ارقامهم حتى على الويب سايت موجوده كم نسبه القبول مثلا تقدم لهم 200 وقبلوا 3 خلاص تعرف انه هذا هايلي كومبيتيتيف مثلا كيف اخرج خليه يخرج جواب بالله نعم يعني زي ما قلت لك اللي يكون مرة يعني تحت أو يكون مرة عالي تفرق طبعا في الإعادة